والله أوفيك الخير يا جرح الأيام الله لموت ونوقفك ما نسيت خويتني والعمر 15 عام وش عاد باقي في الوفا ما أطيت Good.